تفيد الأنباء أن مجلس تدابير شؤون وحدة مسليات الجيش الياباني في كوريا الجنوبية أصدر يوم 12 من هذا الشهر بياناً يستنكر اليابان وتصرفاتها الوقحة لتستير جرائم المحاربين اليابانيين في الاسترقاق الجنسي. فضح البيان أن جرائم المحاربين اليابانيين في الاسترقاق الجنسي هي أسوأ الجرائم الحربية التنظيمية والنظامية في التاريخ، إذ إن اليابان قد قامت بإغراء جم غفير من النساء في المناطق المحتلة والمستعمرات أيام الحرب واقتيادهن قسرا وتحويلهن إلى الأعبدات الجنسيات.